كل ما اجي بطلع ماذا من نمت. قلت اسمع يا اخي، انت بتروح النار ولا جنة؟ قال والله بالجنة. قلت لا انت بالنار اصلا. قال لا. قلت الا انت الشيطان يجرك للنار. وقال لي إيه؟ نعم يا شيطان بمشي معك. قال الحل. قلت اسمع الحل عندي ثمايات. الحل ان تبي النار ولا تبي الجنه؟ قال لا بالجنه. قلت اسمع الشيطان يقول لك لا ترد عليه، تتوضا مره واحده، مره واحده ما تسوي السنه مع ثلاث، مره واحده. قال لك الشيطان بدا قطعه، قال له انقلع اعوذ بالله منك، قطعتين انضغى، مره واحده ومره واحده هنا وتتوضا، غسل وجهك مره واحده. يقول لك الشيطان أعد، قل له لا. يقول لك الشيطان سو، قل له لا. يقول الشيطان قل له لا. ولازم تكرب نفسك إذا مات بالنار. قال هذه واحدة. الثانية تستغفر الله، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 100 مرة كل ما جاءك الشيطان وتكررها إلى ما. الثالثة تدعو ربك. الرابعة بعد صلاة العشاء الفاتحة والبقرة بنية الشفاء من هذا المرض. وتكلمني أنا اليوم وشو؟ قال الأحد. قلت السبت أنا راجع، تكلمني في البيت، هذا رقم بيتي 9 9:30 10، يمكن ما تلاقيني، يصير ما بعد جيت من المستشفى، اطلب أم محمد. وإذا ردت عليك أم محمد قل لها الدكتور فيه؟ قالت لا. قل لها سلميني على الدكتور وقولي له الرجال اللي في المطار تية الرجال. وإذا ما قدرت قل الرجال اللي في المطار راح خكري وخل تليفونك. قال خكري؟ كيف قلت خكري؟ المهم أنا سافرت بلجيكا ورحت وجيت ونسيت الرجال. جيت البيت دايخ وتغدى، أم محمد قدامي جزاها الله خير، قالت لي سولفوا يا قاعد تتصل، راح أمهم أبوه ولا سكران ولا في شيء؟ قلت ليش؟ أنا نسيته وش؟ قلت وش؟ ليش؟ خلاص يقول. كانت قال لي وين الدكتور؟ قلت الدكتور ما بعد جلسة. قال سلميني عليه وقولي له الرجال اللي في المطار تيت الرجال. وسكر السماعة. قلت الحمد لله. قالت بعدين ما أقول المدري وش الحمد لله؟ وش ذا اللي لا ما عليك منها؟ اتركي الموضوع. فيا أخواني 5 أيام مرة في الإمارات أحد الأخوات من 2 سنين استوقفتني بعد المحاضرة، قالت لي أنا كذا وكذا وكذا وكذا وأجمع الفرضين والثلاث بسبب الشك، وإني أقعد أتوظف الحمام 3 ساعات 4 ساعات. قلت لها أسوي 1 البقرة والفاتحة بعد صلاة العشاء، 2 الدعاء، 3 عندي الشيطان مرة واحدة فقط. الفاتحة ما قلتيها قول ما عليك منها، قلتها ولا تردين. الرابع الذي قلت لكم طبيب نفساني شفتها بعد سنة وقفتني كذا وقلت له والله مشغول، قالت يا دكتور ما في منك سؤال، أبا أقول لك أنا اللي وقفتك العام، قلت لك كذا وكذا وأقعد 4 ساعات تراي طبت الحمد لله، سويت اللي قلت لي وطبت. المدخل العاشر الشيطان ما قدر على الرجال، وهذه مشكلة ما قدر عليه السوالة. يا هلا أي اللي ما نقدر عليك، أنا أرسل لك ناس أقوى مني، شياطين الإنس دولة أشد. فواحد يجي توه مستقيم يقول زملائي يقولوا لي أطوع ارجع أطوع، واحد جاي يقول لي زملائي صار يقولوا لي لابس ميدي، قصر ثوبه، قال تعال اللي لابس ميدي، اضطريت إني أطول ثوبي. تعرفون الميدي وش النساء اللي نص الساك يسمونه الميدي؟ قلت له إذا قالوا لك كذا قل لهم الرسول لابس ميدي، قل لهم الرسول لابس ميدي، قل لهم. قال مو قال، قلت اهجم عليه خله يقول ان الرسول لابس ميدي فيكفر، وما هو قايل. اذا واحد هاجم عليك اهجمه. مره انا في اول ما دخلت الكليه الحربيه وقفني واحد قال تعال يا مطوع، واستدير عليه ولا مو حالق لحيته؟ قلت نعم يا اللي ما انت مطوع. قال ايش؟ ما انت مطوع، انا مطوع وانت ما انت مطوع. قلت له ليش انت تقول لي مطوع؟ قال لانك بربي لحيته. قلت انا قلت لك ما انت مطوع لانك حالق لحيته. قال اصلا ما تعرف تتكلم انت. فلا بد ان تهجم، لا تعطي الدنيا في دينك. فلذا الله سبحانه وتعالى يقول لسورة النساء ماذا؟ ربي ساد على الشيطان كل مدخل. فيقول الله سبحانه وتعالى والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. الله بيتوب علينا